ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم، إنك على كل شيء قدير. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحصة المباركة ثناء البيان عن تعريف الكبيرة وبعض التفاصيل التي تتعلق بالكبائر. عرفت الكبيرة بألفاظ متعددة، ومن أحسن ما قيل في ذلك: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد وشدد عليه النكير فهو كبيرة، أو كذلك ذكر الويل لمن فعل ذلك، أو يدخل النار إن فعله، أو أنه لا يدخل الجنة. فإذن إذا ورد في نص شرعي من كتاب أي القرآن، أو سنة أي حديث ثابت، أو إجماع، إجماع المجتهدين يعني الذين بلغوا درجة الاجتهاد، إذا ورد في نص شرعي أن هذا الذنب هو عظيم أو أنه كبير أو أن فاعله مستحق لعقاب شديد أو له الويل أو أنه يدخل النار، فهذا معناه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد أوصل عددها تاج الدين السبكي إلى 35 من غير ادعاء حصر في ذلك، ونظم ذلك السيوطي في 8 أبيات سنشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الحصص المباركة. قال: كالقتل والزنا وشرب الخمر، ومطلق المسكر ثم السحر، والقذف واللواط ثم الفطر، ويأس رحمة وأمن المكر، والغصب والسرقة والشهادة، بالزور والرشوة والقيادة، منع زكاة ودياثة فرار، خيانة في الكيل والوزن ظهار، نميمة كتم شهادة يمين، فاجرة على نبينا يمين، وسب صحبه وضرب المسلم، سعاية عق وقطع الرحم، حرابة تقديمه الصلاة أو تأخيرها، وما لأيتام رأوا، وأكل خنزير وميت والربا، والغل أو صغيرة قد واظبا. إن شاء الله نبدأ بتبيان شيء مهم قبل شرح هذه الأبيات. قتل النفس من غير حق هو من أكبر الكبائر، بل هو أكبر كبيرة بعد الكفر. الذي يقتل مسلما من غير حق فقد وقع في أكبر ذنب بعد الكفر، لأن أشد الذنوب مطلقا هو الكفر والعياذ بالله، هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. ويعلم ذلك من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك يعلم من قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ويفهم كذلك هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سأله واحد من الصحابة: أي الذنوب أعظم يا رسول الله؟ فقال: أن تشرك بالله وهو الذي خلقك، أي أن تنسب إلى الله الشريك. الله هو الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، هو الخالق، ولا قدرة لغيره في الإبراز من العدم إلى الوجود. الله هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في الملك، هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يخرج من العدم إلى الوجود، هو خالق كل شيء. فقال إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله هذا الصحابي أي الذنوب أعظم، قال: أن تشرك بالله وهو الذي خلقك. فقال: ثم أي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية إملاق، أي خشية الفقر. إذا قتل الشخص إنسان، إذا قتل الإنسان ولده لأنه خشي الفقر، فقد ارتكب ذنبا عظيما من أكبر الذنوب، بل هو أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذن، قال: أن تقتل ولدك خشية إملاق، أي خشية فقر. فقال الصحابي: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تزني بحليلة جارك، أي بامرأة جارك. فيعرف من هذا الحديث وغيره من النصوص الشرعية أن أعظم الذنوب الكفر، والعياذ بالله تعالى. ثم بعد الكفر قتل المسلم من غير حق، ثم بعد قتل المسلم من غير حق الزنا، والعياذ بالله تعالى. ولكن مجرد قتل المسلم من غير حق ليس هذا كفرا. الذي يقتل مسلما من غير حق مجرد ذلك ليس كفرا، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الله سمى كلتا الطائفتين مؤمنين مع أنهم اقتتلوا. فإذا معناه مجرد قتل المسلم من غير حق ليس كفرا. فلا ينبغي فهم الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر على غير معناه، لأن هذا الحديث معناه إيش؟ معناه أي قتال المسلم ذنب عظيم يشبه الكفر لعظمه، ولكن ليس كفرا مخرجا من ملة الإسلام. أما إذا قتل شخص مسلما من غير حق لأنه مسلم أو مستحلا لذلك، فهنا كفر، لأنه تكذيب للنص الشرعي، والعياذ بالله تعالى. فإذا أعظم الذنوب بعد الكفر هو القتل، قتل المسلم من غير حق، ثم الزنا. فإذا علم هذا عرفنا أن قوله تعالى والفتنة أشد من القتل ليس معنى الآية النميمة هي أشد من القتل، لا، ليس المراد به ذلك، إنما معناه الشرك هو أشد من القتل. وخير التفسير ما يوافق السياق. وقد نزلت هذه الآية في الرد على المشركين، نزلت في الرد على المشركين الذين لاموا المسلمين على أنهم يقاتلونهم في الأشهر الحرم، الذين تعودوا في الماضي عدم القتال فيها، فصاروا ينكرون على المسلمين ذلك، فرد الله عليهم أن الكفر والشرك الذي هم واقعون فيه أشد من القتال في الأشهر الحرم، التي يلومون المسلمين بسببها، مع العلم بأن المسلمين بمقاتلتهم المشركين في تلك الأشهر لم يكونوا مخالفين لأمر الله. إذن معنى الآية أن الشرك أشد من القتل، وليس معنى ذلك أن النميمة هي أشد من القتل. النميمة هي نقل القول للإفساد، يعني إذا شخص قال لفلان: فلان صاحبك يقول فيك كذا وكذا وكذا، ثم يأتي إلى فلان ويقول: فلان صاحبك يقول فيك كذا وكذا، حتى يوقع بينهما، هذا نقل للقول بقصد الإفساد والعياذ بالله تعالى، فهذا حرام من الكبائر، وهو من أسباب العذاب في القبر والعياذ بالله تعالى. ولكن هذه المعصية وإن كانت من الكبائر فهي ليست أشد من القتل، ليست أشد من قتل المسلم من غير حق، إنما الذنب الذي هو أشد من قتل المسلم من غير حق هو الكفر، وليس النميمة، وليس الإيقاع بين اثنين، إنما هو الكفر والعياذ بالله تعالى، الذي هو أعظم الذنوب إطلاقا. الكفر هو أعظم الذنوب إطلاقا، لذلك قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نكمل إن شاء الله في الحصة القادمة في الشرح على هذه الأبيات المهمة في تبيان الكبائر من الذنوب. اللهم أمتنا مسلمين، اللهم أمتنا على السنة، اللهم جنبنا الكبائر والصغائر، اللهم جنبنا الكفر يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبر.